بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته في الدورة الإيمانية المباركة، دورة الاستعداد لرمضان 1444 هجرية. النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا جدا يا شباب، وهو من أجمل وأهم المواضيع اللي لازم نتكلم عنها، وهو موضوع قيام الليل أو بعنوان سهام الليل. قيام الليل يا شباب هو عبادة من أجمل وألذ وأجل العبادات اللي لابد الإنسان يجاهد نفسه فيها. وقيام الليل هو عبادة لها ثمرات عظيمة جدا جدا زي ما هنشوف الوقت إن شاء الله. وقيام الليل له فضل خاص في رمضان، طبعا زي ما انتم عارفين بنستعد رمضان، والعبادة دي في رمضان لها فضل خاص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني تخيل كل الذنوب اللي احنا بنعاني منها في حياتنا، وكل الذنوب اللي انت عملتها من يوم ما اتولدت، اذا من الله عز وجل عليك بقيام الليل ايمانا واحتسابا طول الشهر، كان سبب في مغفرة الذنوب جميعا تعود كيوم ولدك امك. وطبعا قيام الليل في رمضان مش المقصود به فقط صلاة التراويح، يعني في ناس تتخيل ان قيام الليل هو صلاة التراويح، فاذا صلى التراويح هو قام الليل، وإذا لم يصلي لم يقم الليل. لا، هو قيام الليل أوسع من ذلك. قيام الليل يشمل صلاة التراويح وصلاة التهجد وأي ركعتين صليتهم في الليل. فلو في يوم من الأيام فاتتك صلاة التراويح وصليت أي ركعتين، فأنت بذلك قمت الليل. لكن إحنا هنبدأ اللقاء بحديث من أجمل الأحاديث اللي بتذكر في قيام الليل، وهي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين. ثم قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا في ليلة من الليالي، وهذا الفزع هو من الخوف الشديد ومن الشوق والحب الشديد أيضا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجتين: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. يعني إيه؟ يعني في حاجتين حصلوا في الليلة دي، ودول بيحصلوا في كل وقت: نزول خزائن عند الله عز وجل من الرحمات ومن الفتوحات ومن العطاءات، ونزول الفتن بأنواعها على القلوب. طيب يا رب، احنا عايزين ننجو من هذه الفتن وعايزين ناخذ من هذه الخزائن، نعمل ايه؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نعمل ايه؟ نفزع الى قيام الليل لنستفتح خزائن الله عز وجل من العطاء ونهرب من هذه الفتن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات، يعني طالما في عطاءات نازله وفي فتن برضو نازله، فلابد ان احنا نقوم الليل لننجو من الفتن ونأخذ من هذه الخزائن. وبعدين لما نعرف بس ونتأمل في قضية النزول الإلهي، أن الله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وجماله وعطائه سبحانه وتعالى. فلما ربنا سبحانه وتعالى، يعني تخيل كده، كان مثال كثير من الدعاء يقوله، يقول لك: لو تخيل أن في ناس تانية عايشة على كوكب آخر وسمعوا أن ربنا سبحانه وتعالى يتنزل لأهل الأرض في ثلث الليل الآخر، فواحد من الكوكب التاني ده، واحد عايش على القمر ولا عايش على كوكب المشترى، نتخيل يعني، وجاي الأرض وعارف الحديث ده، عارف أن الله عز وجل يتنزل لأهل الأرض في ثلث الليل الآخر، وجاي هو فين؟ في الثلث الأخير من الليل. فرأى حال المسلمين اللي أغلب الناس نايمة، واللي صاحي يا إما بتفرج على حاجة على الموبايل، يا إما بيلعب، يا إما واللي سهران بيكلم خطيبته، واللي سهران بيلعب مع كذا، بيلعب بلاي ستيشن، واللي بيسهران بيلعب كذا كذا. وكام واحد بيقوم الليل؟ قله قليله جدا من المسلمين هو اللي بيقوم بين يدي الله عز وجل. هيقول علينا ايه؟ تخيل لو واحد جاي كده، او ملك نازل من السماء ولا يعلم حال اهل الارض، ويعلم ان الله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الاخر، وجي شاف حالي وحالك وحال المسلمين، هيكون ايه رد فعل هذا الملك؟ هذا يعني لا يليق بأناس مؤمنين صالحين يريدون أن يصححوا علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، إن تبقى أنت ليك طلبات لا تنتهي، وحاجات لم تقضى من الله سبحانه وتعالى. يعني كل واحد منا قاعد يتدبر كده، يا ترى انا عايز من ربنا ايه، اتمنى من ربنا يديني ايه، هتلاقي حاجات كتير، في كثير من الكروبات اللي في حياتنا اللي نفسنا انها تفرج، وكثير من الامال والطموحات اللي نفسنا انها تقع، وكثير من الفتن اللي نفسنا ننجو منها. صح يا شباب، كل دي امال وطموحات في حياتنا. يعني كل واحد مننا عامل لنفسه كده طموحات نفسه انه يحققها. طيب من الذي يقدر على ذلك بقول كن فيكون سبحانه وتعالى؟ في لحظة أمالك كلها تتحقق، في لحظة كل ما تخاف منه يصرف، في لحظة واحدة بس، في كلمة بل أقل، لو ربنا سبحانه وتعالى قال له كن لكان، في لحظة. طيب لما أنت عارف أن كل ده بيد الله وأنت نفسك تحققه، والله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الآخر، إيه اللي بيمنعنا بقى أن احنا نقوم ونقول يا رب أنا، يا رب أنا اللي نفسي في هذا العطاء، أنا اللي نفسي. ما هو ربنا يقول من يسألني، أقول أن، أرد أقول إيه، أقول من، أقول ربنا يقول من، أقول أنا إيه، أقول أنا، أنا يا رب، أنا نفسي أكون من هؤلاء السائلين اللي يعطوا سؤلهم، أنا نفسي أكون من هؤلاء الذين تغفر ذنبهم، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلما ربنا ينادي عليك أنت المفروض تقول إيه؟ ده أنت ولله المثل الأعلى، لو الناس عرفت أن مثلا رئيس جمهورية ولا ملك من الملوك ولا حتى محافظ ولا مدير ولا حد ليك حاجة عنده، وعارف ان هو مثلا زي بعض الناس مثلا بيجي في رمضان ويقولك خلاص انا هعمل مثلا ايه، اي حد يجيني يسألني سؤال هعطيه، لو تعرف ان انت ليك مدير او ملك او عظيم وليك حاجة عنده، وعارف ان هو مثلا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية لا يرد سائل او بيقعد للناس يستنى مين اللي عايز حاجة يديها له، الناس هتقف طوابير في اللحظة دي. الناس كل من له حاجة عند الرجل ده هيبقى حريص جدا يبقى أول واحد واقف في الصف عشان يسأل حاجته. والله المثل الأعلى، الله عز وجل مالك الملك وملك الملوك، هو الذي يسألك ويدعوك ويقول هل من سائل فأعطيه، وإحنا نايمين وإحنا غافلين وإحنا مش في دماغنا أصلا. والله كيف يعقل الإنسان لما يتدبر في هذا الأمر يلوم نفسه ويلوم يعني كل من حوله جدا، احنا ازاي عايشين كده، احنا ازاي مش متأملين في هذا الحدث الجلل. لذلك لهذا السبب تغير حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعدهم. انتوا عارفين طبعا احنا كلمنا في لقاء سابق عن سورة المزمل بالتفصيل، وقفنا مع فرض القيام سنة على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، سنة كاملة يقومون الليل حتى تطهر قلوبهم عشان يبقوا هذا هو المحل الصالح للاستعمال، عشان يبقوا دول الناس الذين نصروا الدين، الناس دي هي التي حملت شريعة الله عز وجل في الأرض. ليه؟ بهذه السنة التدريبية اللي استمروا عليها بعد كده. كثير من السلف كان بيجاهد نفسه في قيام الليل، يعني قيام الليل ما كانش سهل بالنسبة لهم، ما كانوش متعودين عليه، ده كان ده عبادة جديدة جت في حياتهم. تعرفين زمان لا كان في نت ولا كان في موبايلات ولا كان في حتى كهرباء بالليل، يعني كان الشمس بتغرب انتهى خلاص، كل حاجة ظلمت والناس كلها خلاص هتروح تنام. فإن حد بقى يسهر ويناجي الله عز وجل بكلامه ويتملق إليه عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه، دي كان حاجة فيها مجاهدة عظيمة جدا. ليه؟ الناس كانت بتصحى من الفجر. انت تخيل النهاردة لو انت بدأت كده تصحى، يعني جرب كده تصحى من صلاة الفجر، هتلاقي نفسك جيت على العشاء خلاص بتموت عايز تنام مش قادر. هما كانوا بقوا نفس حالتهم دي ويقومون الليل، بل وإذا ناموا يقومون الليل مرة أخرى. ليه؟ لعلمهم بهذا الشرف العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، ويقول شرف المؤمن قيامه بالليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. وده بقى يا شباب يعني تعطينا فكرة عن بيوت الصالحين. عايز كل واحد مننا يا شباب اللي حاضر معنا واللي سمعنا يتمنى يكون من هؤلاء، يعني انت اتمني تكوني هذه المرأة وانت تتمنى تكون هذا الرجل اللي هو وزوجته اجتمعوا على عبادة الله سبحانه وتعالى. تعرفين لما واحد وواحدة بيتجوزوا عندنا دعاء مقصور عن النبي عليه الصلاة والسلام، بنقول لهم ايه؟ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. خدوا بالكم بقى من الحتة دي، جمع بينكما في خير، دي من أعظم أهداف الزواج، أن تجتمعوا في الخير. كم من النساء والرجال الآن متزوجين يعني بيجتمعوا مثلا انهم يسهروا يتفرجوا على فيلم، او يسمعوا اغنيه مع بعض، او يخرجوا مع بعض، او او او من الحاجات اللي ممكن تبقى معاصي او ممكن تبقى مباحات، لكن كم من الازواج يجتمعون على قيام الليل؟ كم واحد وزوجته كده بيتعاهدوا قيام الليل؟ كان في احد مشايخي ربنا يديه طول العمر ويمتعه بالصحه والعافيه، يعني هو كبير في السن يعني، وهو من الناس اللي مش معروفة خالص يعني، كان هو وزوجته وبناته، هو عنده بنات يعني لم يرزق أولاد ذكور، بيقسموا الليل كما كان يفعل أبو هريرة وزوجته وخادمه. عارفين سيدنا أبو هريرة كان بيعمل إيه؟ سيدنا أبو هريرة كان يقسم الليل بينه وبين زوجته والخادم، هم كانوا ثلاثة بس، فكل واحد يصلي ثلث الليل بالضبط، بحيث من العشاء للفجر لا تخلو لحظة من أحد أهل البيت يقوم يصلي. حد يصلي التلت يخلص يصحي التاني، يصلي التلت يخلص يصحي التاني، يصلي لحد الفجر. فكان أحد بقول لكم المشايخ حفظه الله وبارك فيه كان بيعمل كده، كان هو وزوجته أو بناته مقسمين الليل بينهم، كل واحد يصحي يصلي شوية، يعني مثلا الليل مثلا وليكن 8 ساعات، هم 4 كل واحد يصلي ساعتين، ويبدلوا بقى، شوف مين اللي بيحب يصلي في الأول ومين اللي بيحب يصلي في الآخر، حد تعبان يقوم إيه يغير مع التاني وهكذا، بحيث إن هما الليل كله يكون من قيام الليل، لا يخلو لحظة إلا وفي حد من أهل البيت بيصلي. مين منا يا شباب بيعمل هذا الكلام؟ مين منا عنده هذا الأفق أصلا في التفكير إن يكون عايز بيته طول الليل قائم؟ ما فيش لحظة إلا وفي حد من أهل البيت قائم. القيام دليل على قوة الإيمان. ليه؟ لأن قيام الليل يا شباب زي ما دايما كانوا يقولون لم يقم الليل منافق. ليه؟ لأن أنا مثلا دلوقتي بدي درس، وأنتوا دلوقتي بتسمعوا درس، ممكن يكون في نوايا كتير أنا أو أنتم بننويها غير وجه الله سبحانه وتعالى. ممكن أنا نفسي حاجة، نفسي أن أنتوا تسمعوني تعرفوني تحبوني، دي كلها نوايا فاسدة. ممكن حد منكم داخل عشان ايه؟ عشان حد قال له ادخل فدخل يتفرج. ممكن كل الحاجات دي ممكن تبقى نوايا مش صحيحة، لكن الحاجة الوحيدة اللي مفيش فيها احتمال اصلا النوايا غلط هي قيام الليل. ليه؟ لان قيام الليل عبادة محدش شايفك فيها، محدش مطلع عليك، محدش يعرفك الا الله سبحانه وتعالى. بل إن قيام الليل العبادة التي تنقي القلب من أوساخ الدنيا. تعرفين ربنا سبحانه وتعالى قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني أشد وطئا وأقوى مقيلا، قلناها في اللقاء السابق، اللي هي التواطؤ بين ما تقول بلسانك ويعيه قلبك. يعني في ايه؟ تواطؤ بين الاثنين. تعرف يقول لك فلان تواطؤ مع فلان، اتفقوا مع بعض. هذا الاتفاق بين اللي انت بتقراه واللي انت بتفهمه وما يقر في قلبك من المعاني. فانت عمال تقرا وكل كلمه بتقراها بتنزل جوه قلبك. طول النهار يا شباب في شواغل تحجزنا عن القران. تعرف تبقى قاعد كده تلاقي موبايلك بيرن، جالك نوتيفيكيشن، حد خبط الباب، حد جالكو زيارة، في معاد، الأذان أذن فقمت تصلي، بعدين رجعت حصل كذا. في شواغل كتير جدا تشغلك عن أنت مثلا تمسك المصحف تقعد تتدبر وتتأمل. لكن من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر مين اللي ممكن يجي لك؟ نادر النظيف يجي لك. مفيش صلاة فريضة مش هتخرج. إيه في موبايلك؟ إيه في النوتيفيكيشن؟ وانطلق في عبادة الله سبحانه وتعالى. كان في أحد السلف جاءه رجل لحاجة، يعني جاله واحد عايز منه حاجة، بطلب منه حاجة، عايز يكلمه، فصلى معه العشاء وبعدين قعد يستناه، فإذا به يقوم الليل فظل يقرأ حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فظل يكررها حتى مل الرجل. يعني هو قاعد مستني كده وهو عمال يصلي يصلي، فوصل إلى قول الله سبحانه وتعالى آية تانية غير اللي قلتها: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فعاد يكرر: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وعمال يتخيل ان هو يوم القيامة ويا ترى ما يشوف عمله هيعمل ايه، وعمال يتأمل في هذه الآية ويكرر ويكرر ويكرر لحد ما الراجل زهق اللي هو قاعد مستنيه فمشى. يقول: ثم جئت قبل الفجر بقليل فإذا هو ما زال يرددها. وده يا شباب كان هدي السلف، ودي حاجة فايدة مهمة جدا في قيام الليل. لما تكون عايز تقوم الليل قيام صحيح، لما تمر بآية وتجد الآية دي دخلت في قلبك وزلزلت وحركت مشاعرك، فرصة لا تتجاوزها، فرصة. هي مش كل آية بتعمل معاك هذا المفعول، انت تحمد ربنا ان ده حصل. كرر الآية، كرر الآية حتى تمتلئ من الإيمان. سفيان الثوري رحمه الله، وده سفيان الثوري يا شباب كان إمام أو أمير المؤمنين في الحديث، طبعا كان إمام في الحديث وكان يلقب بأمير المؤمنين. وأمير المؤمنين ده لقب يا شباب بيتقال للي حفظ ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مليون حديث. طبعا بعض الناس ممكن يستغرب هو في أصلا مليون حديث وأثر، لا، هو مليون دي مش معناها أنه هو نفس المتون مختلفة، لا، هو ممكن نفس الحديث بعشرة عشرين متن، يعني بعشرة عشرين سند، يعني طرق مختلفة لنفس الحديث. فممكن نفس الحديث هو رواه عن مثلا سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا أبو هريرة نفس الحديث، فده يعتبر كأنه إيه، كأنه حديث تاني. فألف ألف حديث بالمنظر ده. المهم سيدنا سفيان وهو قام علميا بالمنظر ده كان يقوم الليل، فإذا أصبح وضع، يعني لما الفجر جدا وضع رجله على الحائط ليعود الدم. يعني ايه؟ يعني رجليه بيحصل لها اللي منكم دكاتره عارفين يعني حاجه اسمها إديمة، اللي هو التورم يعني، فالميه تمسك رجليه تتورم وتتملى والدم يقل فوق في راسه، فيعمل ايه؟ يرفع رجليه من كتر ما وقف عشان الدم يرجع تاني ورجله الايه التورم اللي فيه يخف تاني. ده سيدنا سفيان. عمر بن عبد العزيز كان يقوم كل ليله وكان معروفا بكثره بكائه، وفي ليلة من الليالي اشتد بكاؤه حتى سمعه أهله. يعني عمال يعيط يعيط يعيط لحد ما سمعوا الأهل، فالأهل بكوا لبكاء عمر، مش عارفين هو بيبكي ليه، بس هم من كتر تأثرهم ببكاء عمر بن عبد العزيز بكوا من بكائه. فسمعهم الجيران، تخيلوا الجيران. وطبعا البيوت زمان كانت إيه، ما كانش زي بيوتنا كده مسلح وعزل صوته وبتاع، كانت بيوت بسيطة كده، فكان ممكن أي حد يبكي في بيت اللي جنبه يسمعه يعني. فبكوا لبكائهم، يعني الجيران سمعوا الصوت قعدوا يبكوا مش عارفين برضو بيبكوا ليه. فلما أصبح سألوه: لما كل هذا البكاء؟ أنت كنت بتعيط ليه؟ ده أنت خليت الشارع كله يعيط. قال: مررت بقول الله سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، ففكرت في أي الفريقين سأكون فبكيت. طبعا احنا ممكن نقرأ هذه الآية وعادي، يعني في فريقكم في الجنة وفريقكم في السعير ان شاء الله نكون من اهل الجنة وخلص الموضوع، اللهم انا نسألك ان نكون من اهل الجنة وخلص الموضوع. لا، سيدنا عمر ابن عبد العزيز لما قرأ هذه الآية لم يتجاوزها، مش قادر اصلا يعديها. يا ترى انا هكون من الناجين الفائزين ولا من الهالكين؟ فعاد يكرر ويبكي، يكرر ويبكي حتى بكى، وبكى اهله وبكى الجيران. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يحيي الليل بالقرآن، وهو الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والآية دي شباب فيها كذا فائدة، فوائد كثيرة يعني، بس منها أن الله عز وجل وصف القائم والقانت بأنه العالم، العالم بالله. لذلك لما الإمام أحمد بن حنبل سئل عن معروف الكرخي، ومعروف كان من العباد الزهاد، فعادة يعني العلماء الكبار اللي زي الإمام أحمد لما يتسألوا عن واحد عابد ومتفرغ للعبادة يقول لك مثلا إيه، يعني إن العلم أفضل وطلب العلم أفضل من العبادة والكلام اللي إحنا بنسمعه اللي أنتوا عارفينه ده. لكن الإمام أحمد ما قالش الكلام ده. الإمام أحمد قال: وهل العلم إلا ما عليه معروف. هي دي ثمرة العلم أصلا، إحنا نفسنا نوصل لها، نفسنا نوصل للي بيعمله معروف. فإذا كان الإمام أحمد بيقول الكلام ده إن ثمرة العلم الخشية، طب معروف أصلا وفقه الله عز وجل إليها وقام وقنت وعمل، يبقى هو وصل للنتيجة اللي إحنا عايزين نوصل لها بالعلم. وهذا مصداق قول الله عز وجل، الآية اللي معانا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون، مش يعملون، يعلمون والذين لا يعلمون. ده علم يا شباب، هو ده ثمرة العلم الحقيقية. إنما يتذكر أولو الألباب. ولو تلاحظوا معانا إن دايما قيام الليل يلقب أو يتسمى يا بالقيام يا بالسجود. يعني إيه؟ ربنا سبحانه يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وقيام الليل سمي قياما، والله جل أمر به: قم الليل إلا قليلا يبيتون لربهم سجدا وقياما. طب إشمعنى السجود والقيام؟ ما هو في ركوع وفي جلوس وفي حاجة، إشمعنى السجود والقيام؟ العلماء قالوا في الكلام ده كلام كتير، مختصره حاجتين. الأولى إن دول طرفي الصلاة، أعلاها في الهيئة يعني اللي هو القيام، وأدناها اللي هو السجود. فإذا ذكر القيام والسجود شامل ما بينهما، يبقى كده شاملت الصلاة كلها. الكلام التاني بقى إن دول أشرف موطنين من مواطن الصلاة، موطن القيام وموطن السجود، دول هم أشرف موطنين من مواطن الصلاة. واختلفوا أيهما أفضل، يعني ما اختلفوا بقى يا ترى الأفضل إن أنا أطول في السجود ولا أطول في القراءة والقيام. والراجح واللي عليه أكثر أهل العلم هو إن الإيه؟ القيام أفضل. ليه؟ لوجود حديث أصلا إن أفضل العبادة طول القنوت اللي هو طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت، إن أنت وأنت بتصلي تطول أوي في القراءة، إن أنت تطول أوي في القنوت اللي هو القراءة. تمام؟ بعضهم قال لا، الأفضل السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من العبد في ثلث الليل الآخر. فكونك ساجد في ثلث الليل الآخر هذا أقرب مقام لك عند الله، إن أنت الله قريب منك وأنت قريب من الله. طيب يا ترى إيه الأفضل بقى؟ أقول لك بقى حاجة، في فرق بين إن إحنا بنتكلم على الأفضل شرعا والأفضل ليك وليا. هو في فرق؟ أو في فرق. الأفضل شرعا ده اللي هو على الناس كلها، لكن في استثناءات، في أحوال بتختلف. الأفضل هو ما تجد فيه قلبك. إزاي الكلام ده؟ في شباب أعرفهم كان يقول لي أنا أمتع حاجة في قيام الليل إن أنا أسجد وأبث إلى الله عز وجل ما بي من شكوى، أقعد بقى أشكر ربنا كل اللي حصل لي، أقول يا رب أنا حصل لي كذا، يا رب فرج عني كذا، يا رب أعطني كذا، يا رب أنا نفسي في كذا، يا رب اصرف عني كذا، وأقعد بقى أناجي الله عز وجل وأثني على الله وأدعو الله وأسأل الله واستعيذ بالله وأسأل الله الجنة، وأقعد بقى أكلم ربنا. فالسجود ده هو أجمل حاجة في حياتي، خلاص ده حاله كده. فده السجود أفضل له، وإن كان القيام أفضل لغيره، بس هو السجود أفضل له. ليه؟ لأنه يجد قلبه في السجود. كثير من العباد يقول لك لا، أنا أفضل موطن هو القراءة، أن أناجي الله بكلامه وأقعد أكرر كده الآيات وأمررها على قلبي فتصلح ما في قلبي وتنير عقلي وتنور بصيرتي، أتحول بقى لإنسان تاني، أدخل كده القيام بنفسية، أخرج بنفسية تاني خالص، أدخل بقلب وأخرج بقلب تاني خالص. ليه؟ لأنني استشفيت بكلام الله واستمتعت بمناجاته سبحانه وتعالى. رجل من الصالحين نام فرأى في نومه أرضا مظلمة، فرأى وهو يمشي خيام كاللآلئ، فسأل ما هذه الخيام. واحد من السلف كان نام في مرة فشاف كده ان هو ماشي وفي خيام، والخيمة من لؤلؤ، مصنوعة من اللؤلؤ، فسأل في الرؤية، فسأل لمن هذه الخيام، فقيل هذه للمتهجدين. المتهجدين اللي هم الذين يصلوا صلاة التهجد، والتهجد هو الصلاة بعد نوم، يعني مش بس قيام الليل، لا ده هم بيناموا ويصحوا يقوموا الليل. وطبعا ده الافضل كما سياتي معنا، هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل كمان شويه، ان الافضل في قيام الليل ايه؟ اول الليل ولا اخره؟ اخره طبعا، ويكون بعد نوم. فالراجل لما راى الرؤيا قام من نومه وصلى وما ترك قيام الليل ابدا. وده يا شباب من رسائل الله لعباده المحبين. يعني ايه اللي خلى راجل زي ده يشوف رؤيا زي دي؟ هذا من فضل الله ان ربنا بيوجهه. احنا اتكلمنا يمكن في الرؤيا قبل كده ان الرؤيا انواع، منها المبشرات ومنها المنذرات ومنها الموجهات ومنها اللي هي حلم الشيطان. فان ربنا سبحانه وتعالى يوجهه لعباده. وعارفين حديث سيدنا عبد الله بن عمر لما راى انه اخذ الى النار ثم لم يدخل النار، صرف عنها. وطبعا الحديث بقى فيه تفاصيل كثيرة، ووقف على شفير جهنم ورأى لها تفاصيل. المهم الشاهد لما قص هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم لأخته وقصت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. طب هو أصلا يعني ليه ربنا سبحانه يرسل هذه الرسائل؟ لأن الله عز وجل يحب هؤلاء ويحب قيامهم بين يديه سبحانه وتعالى، فيرسل لهم الرسل. وممكن انا وانت يحصل لنا حاجه زي كده بس ما نفهمهاش. ممكن تبقى انت نايم وتعبان جدا وتلاقي نفسك صحيت قبل الفجر بساعه ولا بنص ساعه. ربنا الذي ايقظك. اوعى تعمل الغلطه اللي كتير بيعملها، اللي هو تقوم بص في المنبه ده لسه نص ساعه الفجر، الحمد لله ما نام تاني بقى. انت كده وكانك ربنا ايقظك فتقول له لا يا رب انا استنى شويه، انا مش هقوم. يعني ربنا من عليك بحاجة ما بتحصلش، طبيعي انك نايم وتعبان تصحى الفجر بالعافية. ان ربنا يوقظك قبل الفجر دي رسالة من الله، وبتحصل كتير مننا بس لا يفقه ويقوم نايم تاني. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهر بالدعوة إلى الله في جميع بقاع الأرض، بماذا أمره الله؟ أمره الله بقيام الليل. قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وشباب لو نظرنا، احنا كلمنا طبعا زي ما قلت لكم على سورة المزمل قبل كده بالتفصيل، لكن لو نظرنا لسورة المزمل وسورة المدثر بعدها، الاثنين قيام لله سبحانه وتعالى، قم الليل وقم فأنذر. قال أهل العلم للقائم بحق الله عز وجل في الأرض قومتين، يعني كل إنسان مؤمن عابد يريد أن يقوم بحق الله عز وجل له قومتين، قوم بالليل وهي قم الليل إلا قليلا، وقوم بالنهار قم فأنذر، أن يقوم بحق الله عز وجل. وده برضو الذي يعني قاله الله عز وجل في يا أيها الذين كونوا قوامين، جت كم مرة؟ كونوا قوامين اثنين صح؟ واحده كونوا قوامين لله، والثانيه كونوا قوامين بالقسط. يبقى الانسان له قومتان مع الله عز وجل، واحده قيام بينه وبين الله يصلح فيها نفسه، واحده قيام بالقسط بينه وبين الخلق. لو لم تقم الاولى فسيصعب عليك جدا القيام بالثانيه. لذلك كتير من الناس بيشكو، يقول لك انا عندي مشاكل، انا عندي مشاكل مثلا في علاقتي مع زوجتي، مع اولادي، مع شغلي، عندي يعني اضطراب في حياتي، عندي مشكله في علاقاتي، عندي مشكله. ما هو انت مشاكلك دي كلها سببها انك لم تصلح ما بينك وبين الله، ففسد ما بينك وبين الخلق. لو انت اصلحت سريرتك وما بينك وبين الله لاصلح الله كل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية قال كلمة فصدق صلى الله عليه وسلم. يعني كتير مننا ممكن يسمع درس عن قيام الليل أو يحضر لقاء عن قيام الليل فيقول خلاص أنا من النهاردة هقوم الليل، ويقوم يوم واثنين وإيه ويغفل مرة أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ذهب إلى خديجة وقال لها كلمته الخالدة، كلمة خالدة قالها صلى الله عليه وسلم فطبقها أحسن تطبيق. قال ما مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل ذكروا تغير صفاته الخلقية، يعني جسمه تغير صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. إزاي الكلام ده؟ صلى الله عليه وسلم تغيرت عيناه إلى الحمرة، يعني عينيه صلى الله عليه وسلم أشرب، في لما تقرأ في الشمائل يقولون عيناه مشربة بالحمرة. ليه؟ من قلة القيام، من قلة النوم بسبب القيام. قال مضى عهد النوم، انتهى الموضوع. فعينيه حمرة دايما صلى الله عليه وسلم. عارفين ان احنا في القيام كان صلى الله عليه وسلم تورمت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. في وصفه صلى الله عليه وسلم بقى في كتب الشمال يقولوا ان رجليه كانت مستويه، يعني كانت فلات فوت. تعرفين فلات فوت؟ هذا التغير من قيام الليل، رجليه استوت بالارض، تورمت واستوت بالارض، عيناه احمرت. مين فينا بيقوم الليل لحد ما جسمه نفسه يتغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام ليلة فصلى وبكى، بكى حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الثرى. تخيلوا كده واحد بيعيط لحد ما لحيته اتملت دموع، بعدين ثوبه اتملت دموع، بعدين الأرض اتملت دموع. فرآه الصحابة فقالوا أنت يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني تخيل إن ده قيام الشاكرين. أمال قيام المذنبين يبقى عامل إزاي؟ قيام الغافلين يبقى عامل إزاي؟ قيام التائبين يبقى عامل إزاي؟ ده قيام الشاكرين اللي هو بيشكر الله عز وجل إن ربنا غفر له. طب احنا بقى اللي لسه ما غفر لناش محتاجين نقوم ازاي؟ تقول احدى الزوجات عن زوجها واسمه وصوله كان يصلي بالليل فاذا اذن الفجر لا يستطيع ان يمشي على رجليه من طول القيام، وكانت تقول كان يزحف كما يزحف البعير. الناس دي يا شباب يعني احنا هنتحاسب معاها، أعمالنا هتتحط مع أعمالهم في نفس الموازين. طب إحنا هنقابل ربنا إزاي؟ وقال صلى الله عليه وسلم إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه. الحياة موضوع يعني محتاج إن إحنا إيه نفكر فيه كتير. قيام الليل يا شباب سبب في الاصطفاء، ليه؟ لأنه سبب للتطهير. تعرفين الملائكة التي نزلت للسيدة مريم، قالت للسيدة مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال التفسير يقولوا إيه؟ يقولوا إن في الاصطفاء هنا جه كام مرة في الآية؟ جه مرتين، وبينهما تطهير. ربنا بيقول للسيدة مريم، الملائكة بتقول: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فالاصطفاء الثاني اللي هو على نساء العالمين لم يأتي إلا بعد التطهير. قيام الليل هو التطهير، قيام الليل والعبادة هي التطهير التي تطهرك للاصطفاء. يعني إيه الكلام ده؟ أو يعني أنا استفاد أنا إيه يعني من الموضوع ده؟ إن أنت إذا أردت أن الله عز وجل يصطفيك فطهر نفسك بالعبادة وقيام الليل. نفسك ربنا سبحانه وتعالى يستعملك في خدمة دينه، نفسك تبقى داعية إلى الله، تبقى مجاهد في سبيل الله، تبقى حافظ لكتاب الله، تبقى معلم للقرآن، تبقى مربي من المربين، تبقى مصلح من المصلحين، تبقى مؤثر من المؤثرين الذين يؤثرون عند الله. سيبكم من السوشيال ميديا ومن الناس والكلام الفارغ، لا، تبقى عند الله. انت عارف في ناس غيرت وأثرت ومحدش يعرفها. يعني انا بحكي لكم عن شيخ من مشايخ هو محدش فيكم يعرفه اصلا، اللي هو اللي انا بحكي لكم عنه، اللي كان بيقسم الليل بينه وبين زوجتي واولادي. ده واحد مثلا أثر فيا جدا، وفي زوجتي لما حافظت مع بنته، وفي جيراننا لما راحوا له. وده واحد محدش يعرفه، يعني الشيخ ده بعينه، يعني اللي بحكي لكم عنه ده محدش فعلا يعرفه. يعني انا ما عرفتوش الا اني سكنت جنبه، محدش يعرفه الا اهل الحي اللي هو عايش فيه. وحتى مش كل الناس تعرف عنه هذه الخبيئة او هذه التفاصيل. يعني الكلام ده احنا عرفناه بعد ما قعدنا معاه شهور نتعلم معاه وكده، عرفنا اشياء زي كده، وهو ما قالهاش، بس عرفناها من اخبار بعض حاجات فلتات لسان كده، من زوجته مره، من بنته مره، من هو الحاجه مره عرفنا عنه هذا الحال. ده مؤثر، نحسبه كذلك والله حسيبه. مش معروف وملوش حساب على السوشيال ميديا ولا صفحه ولا درس ولا اي حاجه، ولا حد يعرف هو مين اصلا. فانك تكون مؤثر ومغير بمعايير الخلق غير بمعايير الله سبحانه وتعالى. ما ربنا يصطفيك بقى انك تغير وتؤثر، ده شيء يحتاج الى التطهير. حتى المثال المشهور يقول لك: لو جه ملك من الملوك ونزل مكان من الاماكن يزورها، فلما نزل وجه في ميعاد صعب الناس تقابله فيه، يعني جه بالليل، جه في وقت متاخر، جه في وقت كده، لا مثلا 5 6 هم اللي جايين يقابلوه. عدت الايام ونزل تاني، برضو 5 6 دول جم يقابلوه. حصل له ازمه واحتاج ناس تساعده، ال5 6 دول اللي جم يقابلوه، وهكذا. لما يجي الملك ده في يوم من الايام يختار ناس تبقى هي اصحاب المناصب واصحاب الوزارات واصحاب، هيختار مين؟ ال5 6 دول. ولا المثل الاعلى، لما الله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الاخر ولا يقوم من الليل الا القليل من البشر، 10 20 30 ألف، ما حدش يعرفه مكان، بس اكيد هم اعداد قليله. لما الأعداد القليلة دي التي تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يطلع على قلوبها وعلى نيتها وعلى إخلاصها وعلى محبتها. وبعدين كل يوم هؤلاء، كل يوم نفس الأشخاص، أو بعض الليالي بيقع، بس أغلب الأيام نفس الأشخاص دول هم اللي بيقوموا. في رمضان هم اللي بيقوموا، بعد رمضان هم اللي بيقوموا، في شعبان، في شوال، في أي وقت هم نفس الأشخاص دي. الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. لما ينزل حفظ القرآن هتنزل على هذه القلوب، لما ينزل قيام الليل هينزل على هذه القلوب، لما ينزل الفتوحات والاستعمال في دين الله هتنزل على هذه القلوب، لما تنزل عطاءات والتيسير والفتح في أمر الدنيا والآخرة هتنزل على هذه القلوب. لماذا لا نكون من هؤلاء؟ يا ترى إيه اللي بيشغلنا عن قيام الليل؟ وده بقى الكلام على المعوقات. يا ترى إيه الذي يعوقنا عن قيام الليل؟ الحقيقة إن كتير من الشباب، واحنا منهم، يعني لما بنتكلم عن قيام الليل اغلب الناس بتتكلم عن مشكله النوم، في حين والله ما هي المشكله ابدا، عمرها ما كانت المشكله هي النوم. لان قيام الليل بيمتد من صلاه العشاء الى صلاه الفجر، طب هل انت كل يوم بتنام من العشاء للفجر؟ ولا واحد مننا بيعمل كده، مفيش واحد اصلا بيعمل كده خالص من المسلمين، الا واحد عنده بقى مرض مثلا بينام غصب عنه او كده. لكن هل في حد العشاء بتأذن يصلي عشاء ينام يصحى الفجر؟ في حد مننا بيعمل كده؟ انا اكاد اجزم ان مفيش حد من اللي بيسمعوني ولا انا ولا في حد بيعمل الكلام ده خالص. طيب ايه اللي بيمنعنا؟ يعني افرض انت مثلا تعبان صاحي الفجر وخلاص وصلت العشاء عايز تنام، طب تنام، هل هتنام لحد الفجر متواصل؟ مش هتصحى ولا مره، مستحيل. طب افرض ان انت بتنام وعندك شغل الصبح فبتنام بتصحى على اذان الفجر بالظبط عشان عندك شغل، طب ما عندك من بعد العشاء لحد ما تنام. هل في حد مننا ما بيدركش ساعه واحده من الليل صاحي؟ مستحيل، واقولها بملء الفاء، في حد فينا ما بتمرش عليه ساعة 60 دقيقة بس صاحي في قيام الليل، في وقت قيام الليل اللي هو من العشاء الفجر؟ كلنا بيمر علينا ساعة بل ساعات. طب ايه اللي بيمنعنا؟ وده السؤال الثاني. لما سئل كثير من السلف سئل السؤال ده، ما الذي يمنعنا من قيام الليل؟ بعضهم قال قيدتك ذنوبك. يعني ايه؟ يعني انا عملت ذنوب النهار هي اللي ربطتني ما خلتنيش اعرف اصحى بالليل. طبعا ده الايام اللي كانوا بيناموا يعني. طيب الجواب الثاني الغفلة. احنا اصلا غافلين، ما بنفكرش، مش مستوعبين خطورة الليل، خطورة قيام الليل، ثواب وعظم الوقوف بين يدي الله العظيم سبحانه وتعالى. عارفين قصة عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه؟ عباد بن بشر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وهم راجعين في الطريق وقفوا في شعب بين جبلين. فالمهم اتفقوا ان هم ايه هيقسموا الحراسة بينهم وبين بعضهم، ان كل اتنين هيقعدوا مع بعض ايه يعني يحرسوا مكان من اماكن المسلمين صغر من الصغور، فواحد هيصلي وواحد هينام. فقام عبده بن بشر وعمر بن ياسر، وبعدين قال له بقى سيدنا عباد، قال له تحب ان انت تصلي انت الاول ولا تنام انت الاول؟ فالمهم اتفقوا ان حد هينام وحد هيصلي. فسيدنا عمار اختار ان هو ينام في اول الليل، وسيدنا عباد هو اللي هيصلي في اول الليل. فسيدنا عباد وقف يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى اثناء الحراسه، هو بيحرس المسلمين واقف يصلي. فهو واقف جاء رجل من المشركين واقترب وضربه بسهم. انا بس عايز نستشعر يعني ايه واحد اتضرب بسهم. سهم يعني تعرف انت لو ابره دخلت في صبعك بيحصل لك ايه؟ الالم اللي انت بتألمه، اللي ممكن تنط من مكانك عشان بس ابره دخلت في صبعك ولا شوكه شوكتك. تخيل سهم اتضرب في جسدك، ممكن يكون كسر ضلع، ممكن يكون احدث جرح، ممكن يكون عمل حاجات كتير جدا. فسيدنا عباد بمنتهى الثبات نزع هذا السهم من جسده والقاه واكمل صلاته، فضربه بسهم آخر. أنا متخيل إن المشرك اللي واقف ده منبهر من اللي بيحصل. يعني عادة أما حد بيتضرب بسهم في القتال في المعركة بيطلع يجري، فبالك إنه بيصلي. فنزع السهم وأكمل صلاته. فلما ضربه الثالثة أيقظ، خرج سيدنا عباد من الصلاة وأيقظ وأيقظ عمار ليطارد هذا المسلم هذا المشرك. فسيدنا عمار لما رأى الجروح ثلاث سهام ضربت في عباد بن بشر ولم يتحرك من الصلاة، قال له انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت ايه اللي حصل؟ انت ما صحتنيش ليه؟ قال له كنت في سورة كرهت ان اقطعها. يا خبر، ده احنا بنقطع صور لأتفه الأسباب. النهارده انت لو جيت تقرا وردك من القران اللي احنا المفروض بدانا فيه يعني بقالنا شهور وبنزود عشان رمضان، تقرا وردك وجالك بس نوتيفيكيشن الموبايل تيك تيك رن، تلاقي قمت ماسك الموبايل وسايب مش ساهم بقى في جسمك، ده رنت موبايل ممكن تخليك تترك الورد، ده خبطه باب ممكن تخليك تترك الورد، ده اتصال ممكن يخليك تترك الورد، ده حد بيناديك ممكن تترك الورد، ده سهم اخترق جسده ولم يقطع القراءة، كره أن يقطع القراءة. إيه التعلق بالقرآن ده؟ إيه العظمة دي؟ ده النهاردة معظم الشباب بتشتكي تقول لك أنا بقرأ من الموبايل، فكل ما أقرأ بيجي نوتيفيكيشن أقوم إيه ضغط عليه وخارج سايب المصحف، خارج من تطبيق المصحف ورايح إيه أبص بس أشوف إيه الرسالة اللي جاية لي وارجع اكمل قراءه تاني، او اذا رجع يعني. ده ثلاث سهام في جسده، ويقول لولا خوفي على المسلمين ما تركت الصلاه. يعني كمان هو خرج ليه؟ مش خرج من الالم، ده خرج عشان هو خاف المشرك ده بعد ما ضربه ثلاث سهام يغير بقى على المسلمين، ما هو واقف في الحراسه ده واجبه اصلا، فخاف ان المشرك ده يتخطاه بقى ويبدا يدخل على المسلمين، فقال لا خلاص لازم اخرج. ولولا ذلك ما خرج من الصلاة ولو خرجت روحه. فبيقول ايه حتى اجيب لكم نص الكلام، يقول وايم الله لولا خوفي ان اضيع ثغرا ام امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لكان قطع نفسي احب من قطعها. يعني كنت اموت وانفاسي تنقطع احب الي من أقطع هذه الصلاة. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه كان جايب كرباج، عارفين الكرباج اللي بضرب بيه، وكان يضعه في مكان الصلاة، المكان اللي هو بيصلي فيه في البيت، فيضرب قدمه ويقول لها قومي، أيحسب أصحاب محمد أن يسبقون إليه على الحوض؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. كان في أحد الإخوة الأحباب يعني شاف رؤية من سنين، يعني شاف أنه هو يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام واقف وحواليه الصحابة وناس كتير بقى، فهو ايه لما شاف النبي عليه السلام يعني جرى بقى عايز يزاحم ويدخل ايه يبقى جنبه، فداخل بكتفه كده وبيزقه وداخل، فقام واحد التفت عليه وقال له ايه، قال له الدخول هنا مش بالكتف، يعني انت مش هتزق فتدخل، ده اللي دخل هنا دخل بايه، دخل بمجهود ودعوة وقيام وعبادة ونصرة للدين. ثابت البناني كان يقول جاهدت قيام الليل سنة وتلذذت به 20 سنة، وفي رواية تانية كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. والحقيقة إن الرواية بتاعت 20 سنة دي ممكن تكون هي الأدق، يعني إن هو قعد 20 سنة يجاهد نفسه على قيام الليل، قعد 20 سنة كل يوم يكابد. يعني النهاردة مثلا عايز ينام فيكابد النوم، النهاردة مثلا جاي له ضيوف فيكابد ان هو ايه يكرمهم ويقوم الليل، النهاردة جاي كل مرة يعرض له عارض وعوارض الدنيا والشيطان لا تنتهي حتى استقر قلبه على قيام الليل، بقى خلاص بيحب قيام الليل، بيتلذذ بقيام الليل، بيستمتع بقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أشرف العبادات التي كان يتابع فيها الصحابة. يعني أصلا حتى لو جيت تقرأ السنة تجد عبادات قليلة جدا اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتابع بنفسه الصحابة بيعملوا فيها إيه، يروح بنفسه يشوفهم، فكان يأتي في ثلث الليل الآخر ويخرج في شوارع المدينة النبوية ويقول يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه، وكان يطرق الباب على علي وفاطمة ويقول: ألا تصليان؟ وينادي صواحب الحجرات اللي هم أمهات المؤمنين أول حديث ذكرناه، ويقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر وسيدنا أبو موسى وكان صوته جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. يعني المزمار ده اللي هو الفوكال كورد، يعني اللي هو الحبل الصوتي. فسمع صوته الجميل، فكان الليل فقعد يسمعه، فقال رسول الله: لو أعلن لحبرته لك تحبيره. ده أنا كنت بقرأ لوحدي، فهي بقرأ بسرعة، أنا لو عارف أنك بتسمعني لقعدت بقى أردد الآيات وأقولها بالراحة عشان تستمتع بالقراءة يعني. وكان يقول لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: لما تخفض صوتك؟ يعني عد عليه فلقى صوته إيه، قليل كده واطي في القرآن. فسيدنا أبو بكر كان رجل رقيق يعني مش عايز حد يسمعه، وسيدنا أبو بكر كان إذا قرأ القرآن بكى. وعارفين أنتم القصة لما كان بيصلي في مكة، فكان بيصلي في فناء البيت، فكان لما يصلي المشركين من النساء والصبيان يقفوا يتفرجوا عليه، يتأثروا جدا بالمشهد بتاع أبو بكر وهو يصلي، فيقفوا يتفرجوا عليه ففتناهم، فاشترطوا عليه إنك لو هتقعد في مكة ما تصليش في الفناء، صلي جوا بيتك. تخيلوا إن صلاته بس، صلاته بس أثرت في المشركين، مش كلامه مش دعوته مش معاملاته، ده بس مجرد أنهم رأوا صلاته. هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت على الشرك وفتحت مكة، دخل الصحابة وكانوا في رمضان، فصلوا، تقول هند بنت عتبة: والله ما عبد الله، والله ما رأيت الله عبد في حرمه كما عبد في هذا اليوم. يعني هي بقى عايشة طول المرة في مكة وبتشوف الناس اللي بتيجي ايه الحج بتعبد ربنا زي الكلام ده، لما جه الصحابة في فتح مكة وصلوا في الحرم تقول: والله ما رأيت الله عبد كما عبد في هذا اليوم. فدخل الإسلام في قلبها بسبب هذا مشهد، شهد صلاة الصحابة وبكاءهم وخشيتهم وركوعهم وسجودهم، فعلمت أنه دين الحق. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر أيضا فسمع صوته مرتفعا في قيام الليل، فقال: يا عمر اخفض صوتك. وقال له أبو بكر: ارفع صوتك. فنزلت الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا تعلي صوتك قوي لدرجة ان يعني هو سيدنا عمر كان له نية، كان بيصحي الناس النايمة والغفلة، وهو مستنكر الناس نايمة اصلا، فانتوا ازاي نايمين؟ فبيصلي بصوت عالي عشان النايم ده يصحى. نية سيدنا عمر كده، وسيدنا أبو بكر لا، يعني انا مليش دعوة بحد، انا عايز اصلي لوحدي وربنا يهديهم ويصلوا، بس انا ايه اوطي صوتي على قدي كده. فنزلت الآية: لا كده قوي ولا كده قوي، الصلاة اللي هي ايه اللي هي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا مر بمنازل الاشعريين علم مواطنهم. الاشعريين دول اللي هم قوم جم واقاموا في المدينة وكانوا صحبة، فكانوا يقرؤون القرآن، فكان يعلم ازيز بيوتهم كازيز النحل، يعدي من جنبهم كده يعرف ان دول دي منازل الاشعريين من قيامهم لليل. وكان يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إن شو يقوم الليل يا جماعة محروم. محروم حرمان والله. فلا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بالقليل. الوقت يعني قرب ينتهي، فأقول له مختصر كده عن بعض الحاجات اللي كنا بنقولها. من الحديث المهمة جدا جدا جدا في قيام الليل، واللي يعني تفرق جدا في مشاعرنا واحنا رايحين نقوم الليل، عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته. يعني واحد قام ساب اللحاف بتاعه وساب زوجته وأهله وقام للصلاة، فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهلي إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. يعني يا شباب، يعني لما أنت تسيب الفراش واللحاف، يعني اللي أنت نايم عليه واللي أنت مضغط بيه، تشيل اللحاف كده البطانية وترفعها وتقوم تصلي، أنت فاكر أن أنت لوحدك، مش عارف أن أنت في زي كاميرا كده بتصوراك وشاشة كبيرة بتعرض والملائكة شايفاك وربنا يباهي بك الملائكة. تخيل المشهد ده. يعني أنا عايزك لما تقوم تصحى كده لو أنت بتشيل اللحاف تفتكر أن في كاميرا دلوقتي بتصورك، ومين اللي بتفرج عليك؟ الملائكة كلها بتفرج عليك، وربنا يباهي بك الملائكة. هو طبعا ما فيش كاميرا ولا حاجة، بس هو المشهد كده أن ربنا يقول انظروا إلى عبدي، يعني الملائكة شايفاك أهي بدون كاميرا. أنا بقولك بس عشان إيه، مشهد تمثيلي تفتكره كده، كأن في كاميرا بتقوم مفتوحة أول ما أنت تقوم تصلي. لا ما فيش كاميرا ولا حاجة، بس إيه، ربنا يباهي بك الملائكة ويقول انظروا إلى عبدي سار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهلي إلى صلاته. ليه يا رب؟ رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيعجب ربنا له. ودول الذين قال الله عز وجل عنهم إني أعلم ما لا تعلمون في سورة البقرة، لما الملائكة عجبت وقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هم العباد دول اللي ربنا خلق لهم الدنيا أصلا، ربنا خلق الدنيا لأمثال هؤلاء الذين يقومون بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب إيه بقى بسرعة كده ثمار قيام الليل؟ أنا لما أقوم الليل هاخد إيه؟ أول حاجة استجابة الدعاء، أن الله عز وجل يجيب دعائك. تاني حاجة الاصطفاء والاستعمال في دين الله عز وجل. أنا زي ما قلت لكم قبل كده الموضوع ده، يمكن ذكرته في اللقاء بتاع سورة المزمل، إن مش كلنا زي بعض، مش كلنا زي بعض في الدين. يعني ما تبص كده تشوف برج مبني، بتلاقي البرج أو العمارة دي فيه عواميد خرسانة، وفيه جدران، وفيه دهان، وفيه ديكور، وكل دول في البناء، وفي ناس متشالة في البناء اللي هي عايشة في البناء ده. أنت مين بقى؟ أنت مين في بناء الإسلام؟ أنت واحد عايش متشال في بناء الإسلام جوه كده زي الناس اللي ساكنة؟ ولا أنت سقف؟ ولا أنت عمود خرسانة؟ ولا أنت ديكور؟ أنت مين بقى في الدين؟ ولا أنت بره البناء أصلا بتتفرج عليه من بره؟ أنت مين في بناء الدين؟ هذا البناء العظيم الإسلام أنت فين فيه؟ عايز تستعمل نفسك ربنا يستعملك، فعليك بقيام الليل وأن تصلح ما بينك وبين الله، ساعتها ربنا هيستعملك. شباب كتير على فكرة منكم بيبعت لي على الخاص كتير يقول لي نفسي أعمل حاجة للدين، فبقول له إجابة واحدة بس، أرضك الله يصدق. شباب كتير بيبعت لي يقول لي نفسي أشتغل في الدعوة، أنا نفسي ربنا يستعملني، أنا نفسي أعمل حاجة، بقول له كلمة واحدة، أرضك الله يصدق، أرضك الله تجده تجاهك، قول يا رب استعملني وربنا يستعملك. شباب كتير والله كنا نشوفهم ما نتخيل ان هم يعني يبقوا حافظة للقرآن او دعاء الى الله او وربنا استعملهم وفتح عليهم، ولا كان عندهم الامكانيات ولا الطاقات، بس هو فضل الله يؤتي من يشاء، فضل الله يؤتي من يشاء. ولو استطردنا في الموضوع ده هقول لكم كلام كتير، بس عشان الوقت انتهى. طيب من الحاجات اللي تاخدها في قيام الليل عطاءات عظيمة جدا، لكن أنا هنقل من النقطة دي إلى كيف أقوم الليل. هديك شوية نصائح بسرعة كده لنفسي وليك. يعني أولا حافظ على صلاة العشاء والفجر في جماعة، فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قال الليل كله. يبقى صلي على الصلاتين دول، صليهم جماعة، يبقى أنت كده إن شاء الله ضمنت إيه ثواب قيام الليل. ده واحد. اتنين، لو في رمضان صلي مع الإمام حتى ينصرف، صلي مع الإمام حتى ينصرف، لأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، يبقى أنت قمت الليل كده مرتين وأنت لسه ما صليتش لوحدك. ثلاثة، من قام الليل بخواتيم سورة البقرة كفتاه، كفتاه يعني تاخد ثواب القيام كله كامل بأن أنت تصلي بالآيتين دول، يكفيك أصلا أنك تصلي بيهم، فصلي بخواتيم سورة البقرة خلاص. طيب دي كلها حاجات ايه احترزنا بيها من ثواب قيام الليل يفوتنا. احنا كده بس ايه ضمننا صيام ضمننا ثواب قيام الليل ان شاء الله. نعمل ايه بقى عشان نكون بجد بقى ونصلي بقى لوحدنا؟ ابدأ باليسير. يعني ابدأ باليسير، انت السهل عليك ايه؟ انت راجل بتسهر مثلا كل يوم للفجر فسهل عليك تصلي الفجر، ولا انت راجل بتنام وبتصحى الفجر بالعافية فسهل عليك تصلي بعد العشاء؟ ابدأ باليسير، شوف الايسر عليك وابدأ بيه، ابدأ ولو بركعتين بس وصلي فيهما ما شاء الله عز وجل أن تصلي. مرة تصلي بعشر آيات فلم تكتب من الغافلين، مرة تصلي بمائة آية فتكتب من القانتين، مرة ربنا يفتح عليك ويجيب الألف آية وتكتب من المقنطرين. فأنت صلي بما يفتح الله عز وجل عليك. ودي النصيحة اللي دايما بحاول أنصح بها نفسي والشباب، إن أنت اجعل لك ورد خفيف ربع ساعة نص ساعة وثبته، ولما ربنا يفتح عليك ما توقفش بقى، ما تقولش هي ربع ساعة بس أو نص ساعة بس أنا ما اتفقتش على كده، لا ده أنت إذا فتح الله لك فانطلق. يعني في يوم من الأيام مثلا أنت خلاص متعود تصلي ربع ساعة أو نص ساعة، صليت النص ساعة بتاعتك اللي أنت متعودها، وبعدين وأنت بتصلي حسيت أنت إيه قلبك منشرح، ما تقولش لا يا رب أنا وردي نص ساعة بس، لا إملى انطلق. صلاة قيام الليل إزاي؟ عبد الرحمن بيقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 أو 13 ركعة أقصى حاجة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حلو، لكن العلماء جمهور العلماء على الجواز بالزيادة، يعني نفرض أن عايز يصلي 20 50 عادي. يعني أعرف حد من الناس جه عمره وهو راجل يعني عادي جدا وقد يكون مدخن كمان، يعني راجل من عموم المسلمين الطبيعيين جدا كده، بس هو راجل عنده شخصية قيادية شوية يعني، فكان الفوق كله ايه بيسمع كلامه وبياخدوا رأيه ان ايه هنمشي الساعة كذا نعمل الساعة كذا. المهم الراجل ده جه في يوم اما وصلوا مكة عمل العمرة وقام قال لهم يا شباب، وراجل كبير يعني، احنا ربنا من علينا ان احنا جينا هنا مكة فما حدش يخرج من الحرم الا لما نصلي 100 ركعة. وقام واخد الفوق كله ربنا يجزي خير وخلاهم كلهم رجالة وستات يقفوا يصلوا 100 ركعة. كويس، فهمم همم والله همم. ف يعني انا عمري ما فكرت اعملها ان انا اقول خلاص انا رايح الحرم فهصلي 100 ركعه، عمري ما جت في دماغي دي خالص، بس هو في ناس كده. فجائز اه جائز، لكن هدي النبي عليه السلام انك تصلي 11 او 13 بس كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيطول جدا. كان النبي عليه السلام بيصلي ازاي؟ هقول لكم حديث واحد بس عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. لما صلى ابن عباس خلف النبي عليه الصلاه والسلام فيقول فصلى فافتتح البقره، فقلت يختم عند المئه يعني هيقرا 100 ايه وايه ويقف، فاكمل عدى ال 100 ايه فقلت يختم البقره، خلص البقره وبدا في ايه في النساء، خلص النساء وبدأ إيه في آل عمران، صلى بالخمس أجزاء عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة، فركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، يعني قريب من الوقت اللي قرأ فيه الخمس أجزاء راكع، وسجد فكان سجوده قريبا من إيه أقل بس إيه قريب منه قريبا من إيه من ركوعه. دي ركعة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام ركعها. فعايز تصلي ال 11 بس ماشي على عينه والراس، بس صليهم كما كان يصليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصوره بقى اللي الناس بتعملها في رمضان اللي هي تصلي كل ايه بركعه، دي صوره ليست من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وليست من هدي الصحابه والتابعين، وليست حتى ممن قالوا نزيد فنقلل الايات. يعني في ناس من السلف قالوا ايه طب احنا نقلل القراءه وبدل ما نصلي 10 نصلي 100، انت لا جبت ده ولا جبت ده، لا انت صليت 100 ركعه كل ركعه بصفحه، ولا انت صليت ال 11 كل ركعه بجزء او بحزب او بربع. فالناس اللي هي للاسف بنشوف فيديوهات على النت بالذات في بلاد الاعاجم يعني اللي هو بيصلي كل ركعه، الصلاه كلها ما بتجيبش نص ساعه او ربع ساعه، 11 ركعه، دي مش ده مش قيام الليل، ده مش قيام الليل خالص، ولا عمره يبقى قيام الليل. فنسال الله الهدايه والسلام. انا كان نفسي اقول لكم كلام كتير الحقيقه بس الوقت اسف بينا، عن الفضائل والعطاءات بتاعة قيام الليل، لكن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. واللي عنده سؤال ممكن نجاوبه في خلال 10 دقائق فقط. أختنا ليلى تقول: من باب التحفيز أقول لكم، تزوجت بركعتين وبها أنجبت وبها اعتمرت وبها لطف الله بي في ضيق واستعملني في دعوة خفية كما طلبت، فجزاك الله خيرا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليك. هاجر بتقول: لو كان في درس الظهر أذن والعصر أذن ورجعت وعايز أصلي الظهر والعصر، لو صليت الظهر قبل العصر، العصر أصلي لي السنة يعني 4 قبله واثنين بعده، ولا هيبقى 4 بس وبعدين العصر، ولا عامل ايه؟ قصدك صلاة الظهر يعني، هتصلي الظهر بالسنن بتاعته وبعدين تصلي العصر. ينفع نصلي تراويح وبالليل نصلي قيام الليل وكده هيبقى اكتر من 12؟ هو مفيش مشكلة من الزيادة، وبعدين التراويح صليها مع الامام عادي حتى ينصرف، وارجع صلي قيام الليل مثنى مثنى، انت خلاص اوترت مع الامام، بعد كده صلي في البيت بقى ركعتين ركعتين زي ما انت عايز. وطبعا الكلام اللي اختنا ليلى بتقوله بتاع ان انا تزوجت بركعتين وانجبت الكلام ده يا شباب مش هقول لكم مجرب، لان الله لا يجرب، بس رايناه عشرات والى والاف المرات. يعني كم من الشباب حصل معاه كده، اللي هو نجح بركعتين، صلى تزوج بركعتين، انجب بركعتين، الكلام ده كتير، بل دي اصلا هي قاعده الانطلاق. عايز اي حاجه تنطلق فيها في حياتك ابداها بالصلاه. خالد بيسال عن كتب تزكيه عمليه، كثير من الكتب يعني تتكلم في التزكية. في كتاب طبعا من الكتب الجميلة جدا اللي بتتكلم فيه، طبعا انتوا عارفين إحياء علوم الدين من الكتب الرهيبة، لكن إحياء علوم الدين كان فيه صلوات مبتدعة كتير، فاختصر اختصارات كثيرة زي عدة الصابرين، زي ايه، زي الكتب دي كلها اختصارات بتاعت إحياء علوم الدين من أجمل الكتب. نعمل ايه عشان نعالج الكسل؟ الكسل يعالج بقطعه، يعني انت كسلان قوم صلي، يبقى انت كده عالجت الكسل، ملوش حل تاني. تأخير الصلاة بسبب عذر تاني، من فضلك يا دكتور ممكن تأخير الصلاة؟ مش فاهم السؤال الحقيقي، وتقريبا ده سؤال على حاجات قلت قبل كده مش فاكره. المدة اللي لازم نقضيها في قيام الليل، ام عبد الله بتسأل ايه المدة، الحد الادنى يعني، ما فيش حد ادنى لقيام الليل، حد الادنى لقيام الليل ركعتين، انا كأدركت ركعتين او ركعة واحدة اللي هي الوتر، ده الحد الادنى، بس مفيش حد اعلى. صلاه التراويح غير قيام الليل، صلاه التراويح هي من قيام الليل. ينفع سنه العشاء ننوي انها قيام الليل؟ ينفع، بس ليه؟ ما تصلي صلاه العشاء وصلي بعدها ركعتين قيام الليل. هل يجوز اجتمع انا واصحابي ونصلي على النبي عليه السلام بالصيغه الابراهيميه وذلك للتشجيع من باب نجتمع عن الذكر؟ لا، لا يجوز الاستمرار على حاجه زي دي، بس لو حصلت عارضه في مره احنا قاعدين فعملناها ماشي، بس ليه يجوز ان احنا ايه نعملها ورد، نقابل ونعملها يعني. ينفع نصلي التراويح وقيام؟ ايوه، هو التراويح هي قيام الليل، لو بتصليها في البيت التراويح هي قيام الليل. السؤال بتاع ان هي هتصلي الظهر مع العصر، اضطرت تجمعهم لسبب ما، يعني تصلي الظهر بسننه، يعني تصلي 4 قبله واثنين بعده وبعدين تصلي العصر. ممكن تعيد نقطه، هل العدد اكثر ام طول الركعات؟ الافضل هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام، ان انت ما تزودش على 11 وتطول في الصلاه قد ما تقدر. بتقول: ليه لا يجوز الاجتماع؟ لانه لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه ولا احد من السلف، فالاجتماع بشكل عارض ما فيش مشكله، لكن احنا كل مره نجتمع عشان نعمل صيغه معينه للصلاه بشكل معين، ده يدخل في باب البدعه. ينفع صلاة سورة العشاء وننوي بها انها قيام؟ وقلنا ينفع، مفيش مشكلة. شباب بتقول: بسرح كتير في الصلاة وبجاهد نفسي وبستعيذ بالله من الشر الرجيم، لكن بتشكك من اقل حاجة. طيب، موضوع الشك في الصلاة حله قطع الشك، يعني ما تعملش الحاجة اللي انت بتشك فيها. يعني لو هو متكرر جدا فحله ان انت لا تسترسل في الوساوس، واقطع وساوس الشيطان في الصلاة بقصرها، يعني ما تطولش الصلاة وانت موسوس، كن موسوس اثر الصلاة واقطع الوساوس. هل الايات العشر تتحسب في ركعه واحده ولا تقسم في ركعتين؟ عادي، ممكن تقسم في ركعتين. لو بصلي الشافع والوتر ينفع تبقى قيام؟ هي من القيام، اي صلاه بعد العشاء هي قيام. هل المذاكرة تعتبر قيام ليل؟ لا ما تعتبرش. مذاكرة العلم الشرعي هي اللي تعتبر قيام ليل، مش أي مذاكرة يعني. لو عم بيذاكر حديث، فقه، تفسير، ده يعتبر من قيام الليل. لو واحد عايز يتربى صح عشان بعد رمضان يفضل عنده نفس علو الهمة والإيمان ما يرجعش صفر تاني، يعمل إيه؟ يستعين بالله سبحانه وتعالى ويبحث عن صحبة صالحة وعليه بالدعاء، وإن شاء الله يجد ما ينفعه إن شاء الله. أم عبد الله بتقول لو مدة للقيام أقل حاجة إيه؟ ما فيش حاجة اسمها أقل، أنت يعني ابدأ بما تستطيع أن تستمر عليه. ففي واحد بالنسبة له الساعة يقدر يستمر عليها، في واحد بالنسبة له نص ساعة، في واحد ربع ساعة، أي مدة تقدر تستمر عليها ابدأ بيها. هل البكاء على الميت حرام؟ لا مش حرام. لو صليت في البيت ينفع أصلي السنن الرواتب ولا السنن الرواتب لازم في المسجد؟ لا ينفع تصلي في البيت. في حد سأل قبل كده عن سلسلة دروس عمرة والشوق، وبيقول أنا بسمع سلسلة رفيق التحليق للشيخ محمد خيري وهو ممتازة فعلا. أنا ما سمعتهاش بس ناس كتير شكروا فيها. اللي أنا سمعتها سلسلة الشيخ خالد أبو شادي، وروعة من الروائع الحقيقة. هل يجوز أصلي التراويح والإمام في التلفزيون؟ لا لا يجوز. هل ما ينفعش في صلاة التراويح أو قيام الليل بثمان ركعات كل ركعة صفحة بوجه؟ ينفع ينفع، ما فيش مشكلة إن شاء الله بآية، ما فيش مشكلة. بس نقول ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، الهدي هو الإطالة، لكن أنت مش قادر صلي باللي تقدر عليه. صديقتي لديها مشكلة في أنها كيف تغض قلبها عن أي إعجاب أو نظرة للشباب دون قصد وهي في المواصلات في أي مكان. غض البصر فرض، بالذات لما يكون معاه فتنة، يعني واحدة بتقول لك أنا بأعجب، لا خلاص طالما وصلت الإعجاب والكلام ده لابد أن تجاهد نفسها على عدم النظر، تبص في الأرض. هو الغض يعني الخفض، فتبص في الأرض، تبص لحد، طالما هي شايفة الموضوع في فتنة يعني. نسأل الله السلامة لقلوبنا جميعا. هل يجوز الصلاة سواء الفروض أو النوافل بقول هو الله أحد وكل أعوذ برب الفلق مع الفاتحة؟ طبعا نظر الآن دول فقط المحفوظين، لو مش حافظ اللهم خلاص ما فيش مشكلة. هل يجوز أثناء الصلاة سواء فروض أو نوافل القراءة من المصحف؟ في النوافل لا حرج، الفرائض فيها خلاف والراجح المنع. يتحسب من الختمة الجارية؟ ممكن يتحسب من الختمة الجارية، ما فيش أي مشكلة خالص. تقرأ من المصحف وأنت بتختم في الصلاة ما فيش أي مشكلة خالص. أحيانا أمل من دراسة العلوم الشرعية ولا أدري ما السبب، جاهد نفسك ولا تمل ان شاء الله. وطبيعي ان الدراسه بتكون فيها حاجات صعبه احيانا وحاجات محتاجه حفظ احيانا، فيكون فيها تكون شقه على النفس. الانسان يجاهد نفسه في ذلك بعلمه بشرف ما يطلب. بتقول كنت عايز اعرف جلسه التهجير او جلسه الضحى. جلسه الضحى اللي هي من بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس، اما التهجير هو ان انت تروح قبل صلاه الظهر مبكرا وتنتظر صلاه الظهر. لو انت في البيت يبقى تتوضي وتصلي تصلي سنه الوضوء وتقعدي تنتظري صلاه الايه الظهر. بتقول ممكن اتحرك واذكر الله وانا بتحرك في البيت عادي؟ لا هي مش جلسه، هو ده ذكر الله، لكن الجلسه انك تقعد تنتظر الصلاه. لو انا في الدرس ينفع وقت الصلاه يعدي ولا لازم اسيب المستر وهو بيشرح مع العلم ان الحصه هتخلص قبل دخول الصلاه الثانيه؟ هو مش لازم، مش لازم، ممكن عادي تحضري وبعدين تقومي تصلي مفيش اي مشكله خالص، لكن لو قمتي وقت الصلاه ده افضل. لو مش هيفوتك حاجه والموضوع ميسر يعني وفي مكان هتصلي بسرعه وترجعي في خمس دقائق عادي قومي صلي وارجعي. لو موضوع شاق عادي انتظري بعد الحصه وقومي صلي عادي مفيش اي مشكله خالص. هو ينفع اكون مختمره والاقي لبس كويس خروج بس لا يليق بالخمار واقلع الخمار والبس اللبس وبعدين ابقى ارجع الخمار تاني؟ وليه ليه تفعلي ذلك يعني؟ ليه تستبدلي بالذي هو أدنى يعني؟ تستبدلي الذي هو خير بالذي هو أدنى؟ ليه تترك الخمار وتروح تلبسي؟ ليه عشان إيه؟ ينفع نصوم أو نصلي بنية إن ده يكون متوفى؟ هو جمهور السلف على إن كل العبادات ينفع وهبها للمتوفى. بتقول حكم إيه اللي بينزل فيديو لشيخ ويغطي وجهه بأي ملصق؟ مش فاهم ايه الحكمة من كده يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى لفراق ابنه ابراهيم وقال ان العين تدمع وان قلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. فالبكاء على الميت ليس فيه شيء. هل حب عمل الخير يقلل من الاجر؟ لا طبعا، دي وساوس من وساوس الشيطان. تقول اضطر اصلي الفجر بعد دقائق من الاذان لسبب مش فاهم السبب. هل جلسة الضحى متأخرة؟ لا عادي، صلاة جلسة الضحى من وقت أن تصلي الفجر إلى شروق الشمس. حتى لو أنت صلاة الفجر تأخرت نص ساعة أو حاجة. المهم أنت صليت وقعدت في مصلاك إلى أن إيه؟ إلى أن طلعت الشمس. أحيانا تأتي الصلاة على الصلاة وأنا في محاضرة أو سيكشن، خاصة لو السيكشن 6 بالليل، المغرب بتيجي مع العشاء. طيب شوف يا أخونا فرج، جمع صلاة الظهر مع العصر أو العصر مع المغرب جائز للحاجة، لكن العصر ما ينفعش تتأخر حتى يؤذن المغرب، ده من الكبائر. حلو. لكن الظهر مع العصر والعصر المغرب يجوز احيانا، بس حاول انك ما توصلش المرحله دي، يعني حاول ان انت تشوف حل الاول، اذا اضطريت ليها خلاص. ينفع احفظ القران امام الغير وهل هذا يعد من الرياء؟ هو حاول ان تخفي عملك بصفه عامه، واذا اضطريت خلاص. بتقول بيبقى فيه مسابقات قران دينيه، ازاي اعرف اني داخلاها للافاده مش عشان الجوائز؟ يعني هي بتقول في مسابقات قرآن، فهل أنا دخلها عشان أستفيد وراجع ولا عشان الجائزة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما سرية سلمت وغنمت فقد عجل لها ثلثي أجريها في الدنيا. أي عمل صالح هتاخد عليه أجر هو لا شك بينقص من أجرك الأخروي، فالأفضل أنك حتى لو دخلت مسابقة زي كده خش وسابق وكده وما تستلمش الجائزة. إذا استلمتها عادي مش حرام، بس بينقص من أجرك. ألا بتقول بغطي وجه الشيخ لغض البصر، يجوز ما فيش مشكلة، بس في الحالة دي نزلها صوت وخلاص. لا مش تشدد ولا حاجة. أنا شايف ناس بتكذب فمنتظرها. هنطولنا عليكم بس بحبش أخرج إلا لما الناس كلها إيه نجاوب أسئلتها. يعني أم فارس بتقول: هل نقاب فرض؟ خلاف سائغ، خلاف سائغ وواسع جدا في هذا الأمر، ففعل الأيسر، يعني فعل الأيسر إلا لو أنت معتقد أنه هو فرض خلاص يبقى هو فرض، لكن لو أنت مش ما وصلتش في القناعة فعل الأيسر عليك. لو ميسر لك نقاب انتقبي، لو مش ميسر ما تعمليش مشاكل لأجل مسألة خلافية والأمر فيها واسع وأنت مش ميسر عليك وما بتعتقديش أنها فرض. أثناء صلاة التراويح هل يجوز القراءة من المصحف مع وضعه في مكان عالي؟ أيوة يجوز طبعا. يد سيدنا موسى كان فيها شيء لما ربنا سبحانه وتعالى قال: تخرج بيضاء من غير سوء. مش فاهم إيه السؤال ده يعني. يجوز. طيب أنا شايف في ناس 6 لسه بيكتبوا، فيا شباب أسرعوا في الكتابة شوية. سمسمة بتقول: أنا بروح مسجد أحفظ قرآن وبدأ أصحابي وجيراني يروح يحفظوا، هل هذا يعد من؟ لا طبعا، هذه من الدعوة إلى الله. محمد بيقول: النقاب فرض بإجماع المسلمين. لا، هذا من الوهم والكذب على العلماء. دينا بتقول: هل في دعاء معين لتقوية الإرادة والتشتت والزبزبة والقلق والإحباط؟ لا، ما فيش دعاء معين، لكن ادعي الله عز وجل بما تشاء. لو لبس حجاب طويل بس مش خمار، الفرق بس في المسمى، ده كده حرام؟ لا مش حرام، المهم يكون ساتر لا يصف ولا يشف، واسع في اطفال ملوش وسط، كل دي ايه شروط حجاب. يعني نادى بتقول: انا بحفظ قران وقربت اختم ويخوفني جدا الحديث بتاع قرات ليقال قارئ وهكذا، واحفظ على شيخ، هل في مشكله؟ ما فيش مشكله، لكن جاهدي نفسك دايما في تصحيح النيه، لان الامور دي من الاشياء الدقيقه وصعبه جدا، معالجه النيه من اصعب الامور. نسال الله ان يصلح نيتنا واياكم. هنكتفي بهذا القدر، معلش عشان الوقت طويل، بقى أنا الوقت 1:30، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.